أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز مد الرجلين إلى الأمام والاتكاء على اليدين في المسجد سواء في خطبة الجمعة أو غيرها؟ الأصل أن الإنسان الأصل في الأفعال المباحة الجواز في مثل هذا إلا لنهي. والنبي عليه الصلاة ثبت عنه الحديث الصحيح أنه استلقى في المسجد عليه وضع إحدى رجليه على الأخرى، في نفس الاستلقاء ومد الرجلين لا بأس، وكذلك مدهما إلى جهة القبلة، مدهما إلى جهة القبلة، فليس هناك نهي في مد الرجلين إلى جهة القبلة، ليس هناك نهي، ولا ينافي هذا احترام هذه القبلة، ولا يقع في النفس شيء من هذا، ولأن هذه الأبواب أبواب توقفية. إنما الذي نهي عنه أن يتجه إلى القبلة الإنسان في حال قضاء حاجة، في حال قضاء الحاجة لا يستقبلها ولا يستدبرها. وبعض العلم قال أيضا لا يستقبلها عند الاستنجاء، وهذا فيه نظر، والأظهر والله أعلم أنه عند قضاء الحاجة. أما النهي عن استقبال الفروج بالقبلة فهذا لا يثبت، لا يثبت. وإن ثبت فالمراد به استقبال القبلة بالفروج عند قضاء الحاجة، أن هذا هو الواقع، فالإنسان لا يمكن يكشف عورته إلا لأجل قضاء الحاجة في الغالب، ويعني النهي الوارد في هذا في اتجاه القبلة مع قضاء الحاجة. وإذا فرغ من ذلك فبعد ذلك لا بأس لو استقبل بفرجه القبلة في غير هذه في غير حال قضاء الحاجة كما تقدم. فالمقصود أنه ليس هناك نهي عن استقبال القبلة بالقدمين. أما في حال استماع الخطبة فهذا أدب آخر لا يتعلق بمد الرجلين، وهو أن الإنسان إذا كان يستمع الخطبة فالسنة للإنسان أن يكون حال حضوره نشيطا، وأن يكون مقبلا على الإمام، حتى نهى بعض العلماء عن الحبوة، نهى عن الحبوة والإمام يخطب. والحديث وإن كان فيه ضعف، وجاء حديث هذا الحديث أبو داود، جاء حديث آخر عند أبي داود أنه قال حضرت صليت بيت المقدس ومعه يخطب جل من يسمع خطبته من الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا محتبين. وبالجملة إن ثبت هذا فالمراد به أن لا يحصل له الكسل والضعف فلا ينشط في سماع الخطبة، ولهذا الإنسان يكون حال حضور حال إقبال وحال نشاط. وهذه القاعدة في أبواب حينما يدعو الإنسان ويسأل ربه فيكون في حال إقبال وذل وتذلل، ومن ذلك حال خطبة. لكن لو أن الإنسان وجد كسل أو ضعف أو حينما يضم رجليه يحصل له مشقة، وخاصة إذا كان الإنسان كبير السن، فلا بأس من ذلك، لا بأس من ذلك ولا يضر. ولهذا ليس في الصلاة مد للقدمين، بل الصلاة قيام وركوع وسجود وجلوس، وتكون قدماه بعد ذلك إلى غير جهة القبلة، وحينما يجلس في صلاته الجلسة بين سجدتين أو الجلسة حال التشهد. هذا هو الأصل في هذا الباب. إنما إذا كان عند الحاجة فلا كراهة في هذا، ومع عدم الحاجة فالأولى للإنسان أن يضم نفسه وأن يجمع نفسه، وذلك أن هذا الأدب وهو مد القدمين مما لا يستسيغه الناس عند أصحابهم وجلسائهم، فيتأدب الإنسان في الغالب عند من يجله ويحترمه، فلا يرى أن مد قدميه أنه من الأدب. ولهذا على الإنسان أن يراعي هذا الأدب في حال حضوره الخطبة من باب أولى، وذكر مفلح رحمه الله شيئا من هذا، حتى قال بعضهم الاستناد إلى القبلة، لكن هذا الصحيح أنه لا بأس به أن يجعل ظهره إلى القبلة، لا بأس بذلك. وثبت حديث صحيح أن إبراهيم عليه السلام قد أسند بيت ظهره إلى البيت المعمور، فهذا لا بأس به. إنما الذي يشتد هو ما كان أبلغ من هذا، مثل مد القدمين إلى المصحف، وهذا مما وقع فيه خلاف. والأظهر والله أعلم إن كان المصحف إلى جهة قدميه فالمانع والقول بالتحريم قول قوي وقاله جمع من العلم، وإن كان المصحف على مكان مرتفع على لوح مرتفع وهو أعلى من القدمين فهذا لا بأس به. وذلك أن إكرام أن هذا من إكرام القرآن ومن احترام القرآن، أيضا في هذا الباب أثر في هذا الباب يعني حتى لا تجاوز عنه ذكرته, وهو أنه روى البخاري في الأدب المفرد عن كثير بن مرة الحضرمي وتابعي كبير رضي الله عنه ورحمه, قال دخلت المسجد يوم الجمعة وكان ورأيت عوف بن مالك الأشج قد مد قدميه في المسجد, فلما رآني قبضهما قال أردت ليأتي رجل صالح فيجلس, رأت ليجلس رجل صالح فيجلس. والمعنى هذه وهي جيدة عند البخاري هذا مفرد, وفيه أنه مد قدميه رضي الله عنه في المسجد لأجل أن يضعها أن يجلس في هذا المكان رجل صالح, فوافق قدوم كثير ابن مرة, وهذا من موضع الحاجة. نعم.